والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا تكلمنا على عدد من المسائل الواردة في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رواه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا، إلى آخر الحديث. وكنا عرفنا عددا من المسائل ووقفنا عند قوله عليه الصلاة عند قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يقول الشارح رحمه الله: وأما الاستغفار من الذنوب فهو طلب المغفرة، والعبد أحوج شيء إليه لأنه يخطئ بالليل والنهار، وقد تكرر في القرآن ذكر التوبة والاستغفار والأمر بهما والحث عليهما، وخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالاستغفار هو طلب محو الذنوب وطلب ستر العيوب وطلب المسامحة ممن يقدر عليها، والعبد كثير الأخطاء يخطئ في مقابلة النعم بالشكر فيقصر في ذلك، ويخطئ في تجاوز الحد الذي حد له فيتعدى ما حد له الشارع من حدود. ولهذا يقول الله تعالى: تخطئون بالليل والنهار. فأخطاء الإنسان كثيرة، يخطئ في كلامه، يخطئ في سكوته، يخطئ في عمله، يخطئ في أكله، يخطئ في نومه، يخطئ في تصرفه الخاص أو العام. والإنسان محتاج إلى أن يطلب المغفرة ممن يقدر عليها، وأن يرجع إلى ربه بالتوبة. فكل بني آدم خطاء، لكن الفاضل منهم والمتميز هو الذي يتوب من خطأ، وأما الذي يصر على خطأ فهذا عيب فيه وقدح ودم له. خرج البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا يقوله من؟ الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رسولنا صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، وهو الذي ينذر أن يخطئ، وإذا أخطأ فإنه قد غفرت ذنوبه، ومع هذا فهو يقول والله، يقسم بهذا، والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وخرج النسائي وابن ماجه ولفظهما إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة. وخرج مسلم من حديث الأغر المزنية سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وهذا توجيه من رسولنا صلى الله عليه وسلم وحث لنا أن نكون دائما على خوف وحذر وسرعة تراجع عن الخطأ والزلل. فإذا كان خير الخلق صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يخبرنا عن نفسه أنه يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، فكيف بنا ونحن المخطئون المذنبون المقصرون المتوعدون بالعذاب إن لم نرجع ونتوب إلى الله تعالى. يا أيها الناس توبوا إلى ربكم واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم 100 مرة. وخرج الإمام أحمد من حديث حذيفة قال كان في لساني ضرب على أهلي لم أعده إلى غيره، يعني في لسانه سرافة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أنت من الاستغفار يا حذيفة، إني لا أستغفر الله كل يوم 100 مرة. فحذيفة شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لسانه وأن لسانه فيه شيء من الحدة على أهله، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى الحل وهو المبادرة إلى التوبة والاستغفار. وإذا كان رسولنا يستغفر صلى الله عليه وسلم 100 مرة فكم ينبغي لنا نحن أن نستغفر؟ ونحن أخطاؤنا عدد شعرنا. ومن حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أستغفر الله كل يوم 100 مرة وأتوب إليه. وخرج النسائي من حديث أبي موسى قال كنا جلوسا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله 100 مرة. والاستغفار مشروع في العبادات كلها، في الصلاة وفي كل الأحوال، ولهذا يشرع للإنسان وهو واجب من واجبات الصلاة بين السجدتين أن يقول رب اغفر لي، وأول ما يعمل بعد السلام يقول أستغفر الله 3 مرات. وهذا الاستغفار مناسبته هو احتمال أن يقع منك تقصير في أداء صلاتك فتستغفر الله عن هذا التقصير. وكذلك الاستغفار في الحج في منى عند أداء المناسك، فيستغفر الإنسان ربه إذا قصر لعله أن يكون قصر في شيء منها. أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يعني مجلس واحد من المجالس التي يجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته رضي الله عنهم يعدون عليه 100 مرة يقول هذه المقولة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وخرج النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم أرى أحدا أكثر أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج الإمام أحمد من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم اجعلني من الذين إذا أحسن استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه المقولة وهي مقولة عظيمة: اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا، إذا عملوا صالحا فرحوا وسروا بذلك، وإذا أساءوا إذا عمل عملا سيئا سارع إلى الاستغفار ولا يصر على ما فعل من الخطأ وتأخذه العزة بالإثم، وإنما يكون سريعا إلى التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. وأما ما جاء في الحديث حديث الباب وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يقول الشارح: يعني أن العباد لا يصبرون على أن يوصلوا إلى الله نفعا ولا ضرا، فإن الله تعالى في نفسه غني حميد لا حاجة له بطاعات العباد ولا يعود نفعها إليه، وإنما هم ينتفعون بها ولا يتضرر بمعاصيهم، وإنما هم يتضررون بها. قال الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. ويقول جل وعلا: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. هذه المسائل تدعونا إلى أن نعرف أن ما أمرنا الله تعالى به من الطاعات وما نهانا عنه من المعاصي إنما المقصود به نفعنا نحن ومصلحتنا، والإنسان لا يظن أنه إذا عمل الصالحات أنه نفع الله، فإن الله غني عنه وعن عبادته. ولهذا يقول: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فأنت أيها العبد المستفيد من طاعتك لله، وأنت المتضرر من معصيتك لله تعالى. ولهذا أنزل الله تعالى في كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم قرآن يتلى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. فإذا كثر الكفرة فإن هذا ليس ضرر على الله، الله تعالى غني عنه فلا يضرونه شيئا، إنما هم الذين ضروا أنفسهم. وكذلك العصاة، إذا أن الناس عصوا الله فإنهم هم الذين يخسرون، والله جل وعلا لا يتضرر بشيء من ذلك. ويقول الله تعالى في آية أخرى: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. الله تبارك وتعالى مالك للسماوات والأراضين وهو غني وحميد، فكفر الكافرين لا يؤثر في ملكه شيء. وإن تكفروا فلا ضرر على الله منكم. لماذا؟ لأن الله له ملك السماوات وملك الأراضين وهو غني وحميد. ويقول جل وعلا حاكيا عن موسى عليه السلام: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فكفر فرعون وقوم لا يضر الله تعالى ولا يؤثر في ملكه وملكوته. ويقول في آية أخرى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وجاء في ذبح الهدي والأضاحي: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. عندما تذبح أضحية أو هديا فمن المستفيد وما المعول عليه في هذا؟ المستفيد هو أنت، وهذا مبني على تقواك لله. لو أنك ذبحتها رياء أو سمعة فأنت الخاسر، خسرت قيمتها وخسرت ثوابها. والله تعالى لا يناله الدم ولا يناله اللحم، إنما الذي يحفظ عنده هو تقواك أنت. إذا ذبحتها رغبة فيما عند الله وطلبا للثواب منه فحينئذ تحصل العجر والثواب. وأما كثرة اللحم فهذا إذا لم يكن مصاحب له حسن عبادة فلا ينفع شيئا. نعم، هو مقصود منها نفع الفقراء من مقاصدها بعد التقرب إلى الله، ولهذا أجودها أنفعها للفقراء والمساكين، لكن هذا مترتب على حسن القصد. ولهذا يقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالنسك لله أي الذبح لله. فالله جل وعلا يحب من عباده أن يتقوه ويطيعوه، كما أنه يكره منهم أن يعصوه. ولهذا يفرح بتوبة التائبين أشد من فرح من ضلت راحلته التي عليها طعامه وشرابه بثلاث من الأرض وطلبها حتى أعيا وأيس منها واستسلم للموت وأيس من الحياة، ثم غربته عينه فنام فاستيقظ وهي قائمة عنده. وهذا أعلى ما يتصوره المخلوق من الفرح، هذا كله معرنا عن طاعات عباده وتوباتهم إليه، وأنه إنما يعود نفعها إليهم دونه. ولكن هذا من كمال جود الله تعالى وإحسانه إلى عباده ومحبته لنفع ودفع الضر عنهم. فهو يحب من عباده أن يعرفوه ويحبوه ويخافوه ويتقوه ويطيعوه ويتقربوا إليه. هذا المثال الذي ذكره هو إشارة إلى الحديث الثالث: والله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا ظلت راحلته في أرض ثلاث عليها متاعه فأيس منها فنام ليموت فاستيقظ فإذا هي عند رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. غلط من شدة الفرح. فالإنسان إذا كان في مكان لا أحد حوله ينقذه وكان معه راحلته وعليها طعامه وشرابه ثم غفل عنها فضلت وهربت وصار يبحث عنها فلم يجدها حتى أنه عجز عن البحث وعيس من الحصول عليها فسقط على الأرض وصار في حال حزن شديد وعجز عن متابعة البحث عنها فنام من شدة التعب ثم استيقظ فإذا راحلته عند رأسه عليها متاع ما تغير منها شيء ماذا ستكون فرحته لأن هذا إنقاذ لحياته بعد أن عيس منها كأنه ولد للتوبة فالله تعالى يفرح بتوبة عبده أشد من فرح صاحب البعير ببعيره الذي عليه متاع هذا هو المقصود بهذا التمثيل أن الله تعالى يحب من عبده إذا أخطأ أن يتوب وأن يرجع فالله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين قال ويحب أن يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره وأنه قادر على مغفرة ذنوب عباده كما في رواية عبد الرحمن بن هلم عن أبي ذر لهذا الحديث من علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة ثم استغفرني غفرت له ولا أزالي قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا أذنب ذنبا فقال يا رب إني عملت ذنبا فاغفرني فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي لأن هذا العبد لجأ إلى الله لم ييأس ولم يقنط والتجأ إلى من يملك القرار ويغير الأحوال فلجأ إليه وطلب منه فالله تعالى أجابه وقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب يعني يعاقب بالذنب قد غفرت لعبدي وهذا من البشارات التي يستبشر بها أهل الإيمان وأن العبد مهما عمل من الذنوب فإنه إذا رجع إلى الله وتاب إليه توبة صادقة فالله تعالى يتوب عليه في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب دابته حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا وقال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ربك ليعجب من عبدي إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري فالله جل وعلا يفرح برجوع العاصي عن معصيته وبتوبة التائب من ذنبه والله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها والله تعالى أرحم بعباده من الأم مع طفلها ومن هي الأم التي تهمل طفلها بل حتى الحيوانات تحتضن صغارها وتتهيأ لإرضاعها وتدافع عنها حتى السباع، فما بالكم بالآدميين؟ والله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها. يقول: وتذكر في قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فإن فيه إشارة إلى أن المذنبين ليس لهم من يلجأون إليه ويعولون عليه في مغفرة ذنوبهم غيره. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بترك واجب أو فعل محرم ذكروا الله، أي ذكروا عظمة الله وقدرة الله وعلم الله وعقاب الله وقدرته على حسابهم وعقابهم، فيسرعون حينئذ إلى الاستغفار. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد، لا أحد يغفر الذنوب إلا الله. فالله تبارك وتعالى هو وحده غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. قال: وكذلك قوله في حق الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. الثلاثة الذين خلفوا عن الغزو، وتكلم الناس فيهم وقاطعوهم مقاطعة تامة، فضاقت الأرض عليهم مع سعتها، لم يجدوا مكانا يجلسون فيه، لا يجد أحدهم راحة ولا قرارا، لا في بيت ولا في غيره. فتاب الله عليهم ليتوبوا. لما أنهم رجعوا إلى الله فرتب الله تعالى فرتب الله توبته عليهم على ظنهم أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فلما أنهم لجأوا إلى الله تعالى فإن الله تعالى أجاب طلبهم وتاب عليهم. يقول: فإن العبد إذا خاف من مخلوق هرب منه وفر إلى غيره، وأما من خاف من الله فما له من ملجأ يلجأ إليه ولا مهرب يهرب إليه إلا هو، فيهرب منه إليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الدعاء: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليه. فالإنسان الذي وقع في خطأ يخاف حينئذ من العقوبة من الله، إلى أين يفر؟ الإنسان إذا أخطأ من فلان يفر إلى غيره، يطلب الحماية من شخص آخر. لكن إذا أخطأت في حق الله إلى أين تفر؟ لا مفر لك من الله إلا أن تفر إلى الله وتلجأ إلى الله، فتهرب من عقاب الله إلى طاعة الله، تلجأ إلى الله وتفر من معاقبته إلى أسباب النجاة بالتقرب إليه بأنواع العبادات والطاعات. وكان يقول: أعوذ برضاك من سخطك